تفسير سورة الحشر لابن كثير قراءة أحمد عزت. تفسير سورة الحشر وهي مدنية، الصفحة 33. وكان ابن عباس يقول سورة بني النضير. قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بني النضير. ورواه البخاري ومسلم من وجه آخر عن هشيم به، ورواه البخاري من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: سورة بني النضير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يخبر تعالى أن جميع ما في السماوات والأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه ويصلي له ويوحده، كقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقوله تعالى: وهو العزيز، أي منوع الجمال الحكيم في قدره وشرعه. وقوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني يهود بني النضير. قاله ابن عباس ومجاهد والزهري وغير واحد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هاجرهم وأعطاهم عهدا يهودا على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه، فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له، وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد. فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من حصونهم الحصونة التي ما طمع فيها المسلمون، وظنوا أنهم مانعتهم من بأس الله، أي ظنوا هم، فما أغنى عنهم من الله شيئا، وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم. وسيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة، فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام، وهي أرض المخشر والمنشر، ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر، وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم، فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم. ولهذا قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الألباب. أي تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله وكذب كتابه، كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم. قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود يا سفيان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عرضوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن معه ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل رجعة بدر: إنكم أدنيتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لنقاتلن أو لنخرجنكم أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونفسد نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأيثام أجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فقال: لقد بلغ غريب قريش منكم المبالغ، ما كانت تفيدكم بأكثر مما تريد أن تفيدوا به أنفسكم، يريدون أن يقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهو الخلاخيل. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أيقنت بني النبي بالرد، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك ليخرج منا 30 خبرا حتى نلتقي بمكان النصر وليسمع منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم فقال لهم: إنكم والله لا تؤمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك، ثم رجع من الغد على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم، ورجع إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجنت بني النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشوا بها. وكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها، فقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. نقول: بغير قتال. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين قسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوي حاجة ولم يقسم من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة. والمنكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار وبالله المستعان. وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير، أنه لما قتل أصحاب بئر معونة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وكانوا سبعين، وأفلت منهم عمرو بن أمية بن مريم، فلما كان في أثناء الطريق راجعا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر، وكان ما عندنا عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانا لم نعلم به عمرو. ولما رجع أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت رجلين لأدينهما، وكان بين بني نضير وبني عامر حلف وعهد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني نضير ليستعينهم في دية ذلك الرجلين. وكانت منازل بني نضير غامر المدينة على أنوار منها شرقيها. قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني نضير يستعينهم في دية ذلك القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرين للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما فيما حدثني يزيد بن ريمان. وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف. فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذلك القتيلين قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلع بعضهم لبعض فقالوا: إنكم من تجد الرجل على مثل حاله هذه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم، فما الرجل النعل على هذا البيت فيلقي عليه صخرا فيلقنا منه. فانتبه لذلك عمرو بن زحاش بن كعب أحدهم فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقم عليه صخرة كما قال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلفت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال: رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهنئ لحربهم والمسير إليهم. ثم سار حتى نزل بهم فتحسنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل والتحريق فيها. فناديه: أي يا محمد، قد كنت تنهي عن الفساد في الأرض وتعيبني على من يصنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها؟ وقد كان عوف من بني عوف بن الخزرج بن عبد الله بن أبي بن سليم ويبيعة ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني نضير أن اثبتوا وتمنعوا، فإنا لم نسئمكم، إن قتلتم قاتلنا معكم وإن خرجتم خرجنا معكم. فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا، وقذف في قلوبهم الرعب. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحرقة، ففعلوا فاحتملوا من أموالهم ما استفقرت به الإبل. فكان الرجل منهم يهدم بيته عن إيجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام، وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث يشاء، فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك ابن خرشة ذكر فقرا فأعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: يأمين بن عمرو بن كعب عم عمرو بن جحاش، وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها. قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني؟ فجعل يامين بن عمرو لرجل جعل على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله فيما يزعمون. قال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها. وهكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق بنحو ما تقدم. فقوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير، من ديارهم لأول الخشب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس قال: من شك في أن أرض المحشر ها هنا، يعني الشام، فليقرأ هذه الآية: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ديارهم لأول الخشب. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. وحدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن قال: لما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال: هذا أول الحشر وأنا على الأثر. ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن به. وقوله تعالى: ما ظننتم أن يخرجوا، أي في مدة حصاركم لهم وقصرها، وكانت 6 أيام مع شدة حصونهم ومنعتها. ولهذا قال تعالى: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقوله تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب، أي الخوف والهلع والجزع. وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد قاصرهم الذي نكر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك، وهو نقد ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم وتحملها على الإبل. وكذلك قال عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال مقاتل بن حيان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلهم، فإذا ظهر على درب أو دار هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال. وكان اليهود إذا علوا مكانا أو غلبوا على درب أو دار نقبوا من أدبارها ثم حصلوها ويدربوها. يقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقوله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لو أن كتب الله عليهم هذا الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو ذلك. قال ابن الزهري عن عروة والسدي وابن زيد: لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الدار الآخرة من العذاب في نار جهنم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث، حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: ثم كانت وقعة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من وقعة بدر، وكان منزلهم بناحية من المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء. وأما لما أقلت الإبل من الأموال والأمتاع إلا الحرقة وهي السلاح، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الشام. قال: والجلاء أنه كتب عليهم في آية من التوراة، وكانوا من صغة لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيهم: سبح الله ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله: وليخزي الفاسقين. وقال عكرمة: الجلاء القتل، وفي رواية عنه الفناء. وقال قتادة: الجلاء خروج الناس من البلد إلى البلد. وقال الضحاك: أجلاهم إلى الشام، وأعطى كل 3 بعيرا وسقاء فهذا الجلاء. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، حدثنا محمد بن سعيد الأوفي، حدثني أبي عن عمي، حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ، فأعطوه ما أراد منهم، فصالحهم على أن يحكم لهم دماءهم، وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم، وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام، وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وشقاء، والجراء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى. وروي أيضا من حديث يعقوب بن محمد الزهري عن إبراهيم بن جعفر عن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جده عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام. وقوله تعالى: ولهم في الآخرة عذاب النار، أي حتم لازم لا بد لهم منه. وقوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين لأنهم خالفوا الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: ومن شاق الله فإن الله شديد العقاب. وقوله تعالى: ما قطعتم لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللين نوع من التمر وهو جيد. قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العدوى والبرم من التمر. وقال كثيرون من المفسرين: اللينة ألوان التمر سوى العدوى. قال ابن جرير: هو جميع النخل. ونقله عن مجاهد وهو البويرة أيضا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أمر بقطع نخلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. فرأى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: فبعث بنو قريظة يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة: أي ما قطعتم من لينة وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره ورضاه، وفيه نكاية بالعدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. وقال مجاهد: لما بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل فقالوا: إنما هي مغانم للمسلمين. فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم، وإنما قطعه وتركه بإذنه. وقد روي نحو هذا مرفوعا، فقال النسائي: أخبرنا الحسن بن محمد بن عفان، حدثنا حفص بن عياش، حدثنا حبيب بن أبي عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ما قطعتم لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال: واستنزلوا لهم من حصولهم وأمروا بقطع النخل فحات في صدورهم، فقال المسلمون: قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من رزق؟ فأنزل الله: ما قطعتم لينة. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا الحفص عن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر وعن أبي الزبير عن جابر قال: أرخص لهم في قطع النخل، ثم شدد عليهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، علينا إثم فيما قطعنا أو علينا عذر فيما تركنا؟ فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، وأخرجه صاحب الصحيح برواية موسى بن عقبة بلفظه، ولفظ البخاري من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة، فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة، فقتل من رجالهم وسبى وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا، وأجمع يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهود بالمدينة. ولهما أيضا عن قتيبة عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البعيرة، فأنزل الله عز وجل فيه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وللبخاري رحمه الله من رواية جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البعيرة، ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبعيرة مستطير. فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا نظير. كما رواه البخاري ولم يذكره ابن إسحاق، وقال محمد بن إسحاق وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف: لقد خزيت بغبرتها الحبور، كذاك الدهر ذو صرف يدور، وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير، وقد أوتوا معا فهما وعلما، وجاءهم من الله النذير، نذير صادق أدى كتابا، وآيات مبينة تنير، فقالوا: ما أوتيت بأمر صدق، وأنت بمنكر منا جدير. فقال: بلى لقد أديت حقا، يصدقني به الفهم الخبير، فمن يتبعه يهدى لكل رشد، ومن يكفر به يجزى الكفور. فلما أشربوا غدرا وكفرا، وجد بهم عن الحق النفور، أرى الله النبي برأي صدق، وكان الله يحكم ما يدور، فأيده وسلطه عليهم، وكان نصيره نعم النصير. فغدر منه كعب سريعا، فذلت بعد مصرعه النظير، على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور، بأمر محمد إذ دس ليلى إلى كعب أخا كعب يسير، فما نكره فأنزله بمكر، ومحمود أخو ثقة جسور. فتلك بني النضير بدار سوء أبادهم بما اجترم المبير، غداة أتاهم في الزحف زهوى رسول الله وهو بهم بصير، وقد سار الحماة نوازروه على الأعداء وهو لهم وزير، فقال السلم ويحكموا فصدوا، وحالف أمرهم كذب وزور، فذاقوا غب أمرهم وبالا، لكل ثلاثة منهم بعير، وأذلوا عامدين لقينقاع، وغدر منهم نخل ودور. قال: وكان مما طول من الأشعار في بني النضير قول ابن القيم العبسي، ويقال قالها قيس بن بحر بن طريف. قال ابن هشام الأشجعي: أهلي فداء لامرئ غير هالك، أجب اليهود بالحسى المذني، يقيلون في جمر الأضاهي وبدلوا، وهيضب عوضا بالودى المكمن، فإياك ظن صادقا بمحمد، يرى خيله بين الصلا ويرى امرني، يؤم بها عمرو بن بنس فإنهم عدو ولا حي صديق كمجرم، عليهم أبطال المساعير في الورى يهزون أطراف الوشيج المقوم، وكل ركوت الشفرتين مهمد تورث من أزمان عاد ودرهم، فمن مبلغ عني قريشا رسالة، فهل بعدهم في المجد من متكبر بأن أخاكم فأعلنا محمدا تلود الندى بين الحضور وزمزم، فدينوا له بالحق تحسن أموركم وتسمو من الدنيا إلى كل معظم. نبي تلافته من الله رحمة، ولا تسألوه أمر غيب مرج، فقد كان في بدر لعمري عبرة لكم يا قريش والقليب الملمم، غداة أتى في الخزرجية عامدا إليكم مطيعا بالعظيم المكرم، معانا بروح القدس ينكي عدوه، رسولا من الرحمن حقا بمعلن، رسولا من الرحمن يتلو كتابه، فلما أنار الحق لم يتلعثم، أرى أمره يزداد في كل موطن علوا لأمر حمه الله محكم. وقد أورد ابن إسحاق رحمه الله هاهنا أشعارا كثيرة فيها آداب ومواعظ وحكم وتفاصيل للقصة، تركنا باقيها اختصارا واكتفاء بما ذكرناه ولله الحمد والمنة. قال أبو إسحاق: كانت وقعة بني النضير بعد وقعة أحد وبعد بئر معونة. وحكى البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال: كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول تعالى مبينا ما الفيء وما صفته وما حكمه: فالفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بني النضير هذه، فإنما مما لم يجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاءه الله على رسوله، ولهذا تصرف فيه كما يشاء، فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات. فقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير، أي هو قدير لا يغالب ولا يمانع، بل هو القادر لكل شيء،

قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر. فلما توفي قلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها. فجئت أنت وهذا وأنتما جميعا وأمركما واحد، فسألتما منها فقلت: إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. أخرجوه من حديث الزهري به. قال الإمام أحمد: حدثنا عارم وعفان قال: أخبرنا معنى، سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى فتحت عليه قريظة والنضير. قال: فجعل يرد بعد ذلك. قال: وإن أهلي آمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهم. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول: كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن فقد أعطانيهن، أو كما قالت. فقال نبي الله: لك كذا وكذا. قال: وتقول كلا والله. قال: ويقول: لك كذا وكذا. قال: وتقول كلا والله. قال: ويقول: لك كذا وكذا. قال: حتى أعطاها حسبت أنه قال 10 أمثاله، أو قال قريبا من 10 أمثاله، أو كما قال. رواه البخاري ومسلم من طرق عن معمر به. وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة، وقد قدمنا الكلام عليها في سورة الأمثال بما أغنى عن إعادته هاهنا، فلله الحمد. وقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي جعلنا هذه المصارف لمال الخلق كي لا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء، ولا يصرفون منه شيئا إلى الفقراء. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي إن مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن الأوفي عن يحيى بن الجزار عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة، أشيء وجدته في كتاب الله تعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. قال: فما وجدت فيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة. قالت: فلعله في بعض أهلك. قال: فادخلوا فانظروا. فدخلت فنظرت ثم خرجت، قالت ما رأيت بأسا. فقال لها أما حفظت وصية العبد الصالح، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله عز وجل. قال فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت. قال ما لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تعالى. فقالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أنا قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت إني لأظن أهلك يفعلونه. قال اذهبي فانظري. فذهبت فلم تر من حاجتها شيئا، فجاءت فقالت ما رأيت شيئا. قال لو كان كذا لم تجامعنا. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري. وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال النسائي أخبرنا أحمد بن سعيد حدثنا يزيد وحدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن عمرو بن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمدست والمدست. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره، فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وآباه واعتقد ما عنه زجره ونهاه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لنعم الخير أنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضات الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم وهؤلاء هم سادات المهاجرين. ثم قال تعالى مادحا للأنصار ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة. فقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين،